أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا تنشرح به الصدور وتنبلج به البذور وتتيسر به الأمور، حمدا دائما متصلا إلى يوم البعث والنشور، حمدا يدخلنا به ربنا عز وجل جنته دار الحبور، فتستمتع نفوسنا بالنظر إلى ربنا بالبهجة والسرور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد الأتقياء ونور الأولياء وسند الأصفياء وأوف الأوفياء، النبي الطاهر الذي تطهرت به البواطن والظواهر وعلت بسنته المنابر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأطهار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا معكم بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه السلسلة المباركة من سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كنا في دروسنا الماضية وفي مجالسنا السالفة نتحدث عن مقاصد السيرة النبوية الطاهرة، وقد استغرقنا فيها دروسا جمة ومجالس عدة، وذلك لأن مقاصد السيرة هي بحر لا ساحل له، وإنما ندخل إلى بستانها لنقتطف منها طائفة من الزهور وجملة نستمتع بها كما يستمتع العبد السائر في الطريق ويستنير بالبذور. هذه المقاصد التي لخصناها في أربع، هذه الأربع اعتبرناها كليات للمقاصد أو لمقاصد السيرة النبوية، كليات تندرج تحتها جزئيات. أما الكلية الأولى أو المقصد الأول فهو تلاوة القرآن، تلاوة بجمالها وجلالها وكملها وعظمتها، التلاوة التي لا أقصد بها مجرد تلاوة تتردد بالألسن وبالحناجر، وإنما أقصد بالتلاوة التلاوة ذات الروح التي تحيي القلوب بذلك الجلال وذلك الجمال وذلك الكمال وتلك العظمة. وأما المقصد الثاني والكلية الثانية فهي التزكية، التزكية بصفائها وبنقائها وعفتها وطهارتها التي تتزكى بها الأرواح كما تتزكى بها الأشباح، وتتزكى بها القلوب كما تتزكى بها القوالب، ويتزكى بها الظاهر كما يتزكى بها الباطن، وتتزكى بها الأفعال والأقوال كما تتزكى بها الأحوال، وإذا بالكون كله يتزكى لأن الإنسان حين يتزكى يتزكى له الكون، فالكون خلق مزكا فيحتاج إلى تزكية الإنسان، فإذا ما زكي الإنسان زكيت له الأكوان، وإذا ما فسد الإنسان فسدت له الأكوان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. وقد وجد هذا النموذج من الإنسان الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأما المقصد أو الكلية الثالثة فهي تعليم علوم القرآن بشمول هذه العلوم واستيعابها. لا أقصد علوم القرآن الشرعية وحدها، بل أقصد العلوم الشرعية والعلوم الكونية، ذلك لأن القرآن قد اشتمل على العلوم كلها. فلم يند عن علوم القرآن علم من العلوم ولا فن من الفنون. فإذا رأيت في حياة المسلمين نقصا في أي علم من العلوم التي تحتاج إليها البشرية فاعلم بأن النقص والقصور في أتباع هذا القرآن وليس في القرآن أبدا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها العلوم التي تتفجر من القرآن حيث تشمل الكون كله. ولذلك عندما يتحقق هذا المقصد تتحقق عالمية الإسلام، تتحقق عالمية الإسلام. والإسلام من طبيعته أنه دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مطلع سورة الفاتحة التي يكررها المسلم مرات في اليوم عديدة إما على سبيل الفرض وإما على سبيل الاستحباب، الحمد لله رب العالمين. أما المقصد الرابع أو الكلية الرابعة فهي الحكمة. وما أدراك ما الحكمة؟ الحكمة بجلالها وجمالها وكمالها وعلمها وحلمها وأناتها بأركانها كلها. نحن أمة الحكمة لأن كتابنا كتاب الحكمة، ولأن نبينا نبي الحكمة، ولأن ديننا دين الحكمة، ولأننا نعبد ربا حكيما. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربنا قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ولم يقيدها، أما الموعظة فقيدها بأن تكون حسنة، وأما الجدال فقيده بأن يكون بالتي هي أحسن، لأن الحكمة هي حسنة في ذاتها كلها حسنى. إذن نحن أمة الحكمة، فأين الحكمة من أمة الحكمة؟ نحن أمة الحكمة برجالنا ونسائنا وحكامنا ومحكومينا. ولذلك أفعالنا ينبغي أن تكون حكيمة، لا عبثية في أفعال أمة الحكمة ولا في تصرفاتها. الحكيم لماذا سمي حكيماً؟ لأن أفعاله مصونة عن العبث. هذه أمة الحكمة إذن، كلية الحكمة، تلك هي الكليات الأربع التي تستقى والتي تستنبط وتقتبس من ماذا؟ من السيرة. فنحن إذن في دروسنا هذه وفي منهاجنا للسيرة نهدف إلى هذه المقاصد، نرسم هذه المقاصد والأهداف أمامنا ونستخرجها ونقتبسها من السيرة النبوية المطهرة، وحينئذ سيمنحنا الله جل وعلا الحكمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعد هذه المقاصد الأربعة ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى مشارق السيرة وإلى مطالعها وإلى منابعها. من أين أشرقت أنوار السيرة؟ ومن أين طلعت شموسها؟ ومن أين انبثقت عيونها؟ إن هذه السيرة انطلقت من أكرم أرض على الله، وأطهر أرض، وأنقى أرض، وأحب أرض إلى الله، من هذا المشرق أشرقت أنوارها، ومن هذا المطلع أشرقت شموسها، ومن هذا المنبع انبثقت وانبشتت عيونها. ثم إن السيرة أيها الإخوة، قبل أن ندخل في هذه المشارق التي ليس لها مغارب، مشارق السيرة ليس لها مغارب، فشمس السيرة حين أشرقت لم تغرب برحيل صاحبها، ما غربت، إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب، طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها مغيب، إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب التي تعيش مع هذه السيرة، شمس القلوب التي تعيش مع هذه السيرة لا تغيب، وإذا ما الليل أسدل ستره فإلى ربها تحن القلوب. قلوب المحبين للسيرة تحن إلى السيرة. قبل أن ندخل في أول مشرق من مشارق السيرة لابد أن نستحضر هنا أيها الإخوة الكرام، لابد أن نستحضر بأن السيرة وقائعها الجميلة وأحداثها الكريمة سجلت في عالم الشهادة وسجلت في عالم الغيب، كما سجلت في عالم الشهادة سجلت في عالم الغيب، وسجلت في الأرض وسجلت في السماء، سجلت في الأرض وسجلت في السماء، كما سنرى وقائع السيرة وصاحب السيرة كيف اخترق السبع الطباق وجال في تلك السماوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، حتى انتهى إلى رب العزة جل جلاله. كل ذلك داخل في وقائع السيرة النبوية الشريفة. إذن سجلت أحداثها في عالم الشهادة، وسجلت أحداثها في عالم الغيب، وسجلت أحداثها في عالم الأرض، وسجلت أحداثها في عالم السماء، سجلت أحداثها في عالم الأنبياء، في عالم الأنبياء كما سنرى، فإنه صلوات ربي وسلامه صلى بالأنبياء كلهم في بيت المقدس كلهم، ومر على طائفة من الأنبياء رفعهم الله إلى السماوات السبع. كل ذلك سنشاهده في مشارق السيرة، سميتها مشارق، مشارق السيرة، ونعيش مع مشارق السيرة وجمالية السيرة. إذن ما غربت شمس السيرة قط، انتقلت من مشرق إلى مشرق، من مشرق مكة إلى مشرق المدينة، وظلت هذه المشارق تضيء لمن أراد الضياء. ما هو أول مشرق إذن من مشارق هذه السيرة؟ أول مشرق من مشارق هذه السيرة هو مشرق مكة المكرمة. فما هي أسماء هذا المشرق الذي هو مكة؟ وما هي خصائص هذا المشرق الذي هو مكة؟ وكيف دخل هذا المشرق إلى حيز الوجود وإلى حيز التاريخ؟ كيف دخل هذا المشرق؟ وما هي النقطة الأولى التي انطلق من هذا المشرق؟ هذه هي النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. إذن النقطة الأولى أسماء مكة. ذكر الإمام السهيلي أبو القاسم رحمة الله عليه، الذي نتشرف بالجلوس على كرسيه وإن كنا لسنا أهلا لذلك، نقلا عن الأمثال للهيثمي، اسمين لمكة وهي بكة ومكة، وكلاهما في كتاب الله. ثم تتبعت في القرآن الكريم أسماء لمكة ف وجدتها تنتهي إلى بضعة أسماء. الاسم الأول بكة بالباء، وهذا قد ذكر في سورة آل عمران في قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا الاسم الأول. الاسم الثاني مكة بالميم، وهذا الاسم ذكر في سورة الفتح، ذكر في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ببطن مكة. الاسم الثالث أم القرى. أم القرى ذكر في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم، مرتين بتصريح المضاف بالاسم الظاهر أم القرى، ومرة بالتكني عنه بالضمير. الموضع الأول الذي ذكر فيه هذا الاسم وهو أم القرى في سورة الأنعام، في سورة الأنعام في قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الموضع الأول في سورة الأنعام. الموضع الثاني في سورة الشورى في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وذكر في موضع ثالث، أي ذكر هذا الاسم بإضافته إلى الضمير في سورة القصص، في قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قبلها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، وما كان ربك مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هنا ذكرت القرية، أو ذكرت الأم مضافة إلى الضمير. ذكرت القرية مضافة إلى الضمير. قال الله جل وعلا في أول الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله: نعم، وكما أهلكنا بطرت معيشتها، إلى آخره. المهم أن هناك آية ذكر فيها هذا الاسم مضافا إلى الضمير. من أسماء مكة، سوف نعود إلى دلالات هذا الاسم. الآن نحصل الأسماء ثم نعود إلى الدلالات، إلى دلالة كل اسم وإلى مغزى كل اسم. كل اسم من هذه الأسماء له مغزى وله دلالة. من الأسماء التي سميت بها مكة المكرمة معاد، لفظ معاد في آخر سورة القصص، في قول الله جل جلاله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فسر عبد الله بن عباس المعاد هنا بأنها مكة. ثم ذكرت مكة أيضا باسم الوادي ذي الزرع على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا، وذكرت أيضا باسم البلد الأمين. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. وذكرت باسم البلد من غير أن ينعت بالأمين، حيث قال ربي: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وذكرت على لسان إبراهيم مرة نكرة ومرة معرفة. في سورة البقرة ذكرت نكرة: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة إبراهيم ذكر معرفا: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه هي أسماء مكة. ما دلالة هذه الأسماء وما مغزاها؟ كل اسم كما ذكرت له مغزى وله دلالة، وهذا المغزى والدلالة لا ينقطع إلى يوم القيامة. دلالة والمغزى لا ينقطعان إلى يوم القيامة. ما دلالة الاسم الأول الذي صدرنا به، وهو بكة بالباء؟ بعض علماء اللغة قالوا: بكة هي مكة، والعرب تبدل الباء ميما. لكن لا بد أن يكون هناك فرق بين التعبير ببكة وبين التعبير بمكة. التعبير ببكة يدل دلالتين. الدلالة الأولى وهي مأخوذة من البك، والبك في لغة العربية هو الدق، أي أنها تدق أعناق الجبابرة وتقذعهم، ولذلك دق فيها عنق أبرهة وأعناق جيشه. فكل جبار عنيد يريد أن يتفرعن في مكة ويتعاظم ويبطش، فإن الله جعل مكة تدق عنقه وتكسره، وهذه سنة الله في هذا البلد إلى يوم القيامة. أما الدلالة الثانية لبكة فهو من التباك، والتباك في اللغة هو الازدحام، أي أن مكة هي بلد يزدحم فيه الناس، وما زال الازدحام في بكة إلى قيام الساعة منذ أن كانت، والناس يزدحمون فيها، وكلما اقتربوا من بيت الله يكثر الزحام. لماذا يكثر الزحام؟ إنهم يريدون بيت الله، والكل يزدحم على بيت الله ليقترب من الله من خلال الاقتراب إلى بيته جل جلاله. إذن دلالتان لاسم بكة. مكة، ما دلالة مكة بالميم؟ أنا لا أرى أن مكة يرادف بكة، وإنما تبدل الباء ميم عند العرب، لا، هنا مغزى لا بد من التنبيه إليه. ما دلالة هذا الاسم مكة؟ مكة عندما تبحث عن المكي في اللغة هو من تماككت أو تمككت، تمككت العظمة، تقول العرب في لغتها تمككت العظمة إذا اجتذبت ما فيه من مخ، وتقول تمكك الفصيل أمه، بمعنى اجتذب ما في ضرعها من لبن. إذن مكة الآن تجتذب الأرواح وتجتذب الأشباح وتجتذب الأقوات، كما في الآية السابقة تجبى إليه ثمرات كل شيء، وزمزم يجتذب المياه من تلك الجبال المحيطة بمكة، يجتذب كل هذا الماء الذي يوجد في زمزم. لما تتبعه العلماء وجدوه مجتذبا لذلك المكان بأمر ربه سبحانه وتعالى. تجتذب الأرواح، لكن ما هي الأرواح التي تجتذبها مكة؟ تجتذب أرواحا طهرت ونقت وصفت وخفت، لأن هذه الأرواح التي حافظت على عهد ربها، لأنه ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب له ألفه من أجل أن يثير الحب وأن يثير التعلق في قلوب المؤمنين ببيت الله وبالحج، ولذلك سماه مثير العزم الساكن إلى أفضل الأماكن. مثير العزم الساكن، هناك عزم ساكن في قلب كل مؤمن، وأراد ابن الجوزي رحمه الله أن يثير ذلك العزم الساكن الذي هو في شوق دائم إلى أفضل الأماكن. ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذكر في هذا الكتاب أن المكان الذي أخذ الله فيه العهد على الأرواح يوم خلقها هو مكان عرفة، حين خلق الله الأرواح كلها جمعها في هذا المكان وأخذ عليها ذلك العهد الأزلي الذي سجله سبحانه وتعالى في تلك الآية العجيبة من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا العهد يذكر ابن الجوزي رحمه الله أثرا يدل على أن المكان الذي جمع الله فيه الأرواح ليأخذ ربنا عليها العهد هو ذلك المكان، ولذلك أرواح المؤمنين لا تزال مشتاقة ولا تزال متعلقة ومغرمة بتلك الأماكن، لا سيما من أكرمه الله تعالى برؤيتها، كلما رآها ازداد شوقا إليها. إنه الاجتذاب الذي يدل عليه اسم مكة، الاجتذاب، إنه اجتذاب. لكن ليس كل الخلق يجتذبون، إنما يجتذب من أراد لنفسه الاجتذاب. الاجتذاب معروض، لكن ليس كل الناس يجتذبون، إنما يجتذب المجتابون، أي الذين اجتباهم الله. الاجتذاب ناتج عن الاجتباء، فإن كنت من أهل الاجتباء حصل لك الاجتذاب. وكيف تكون من أهل الاجتباء؟ حين تعلق نفسك وتتجرد من الحوائل والحواجب التي تحجب بينك وبين الاجتذاب، فالاجتذاب معروض. فإن كنت أهلا نالك حظك من الاجتذاب، وإن لم تكن أهلا لذلك حرمت. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن التأهيل منك والاجتذاب منه، الاجتباء والاجتذاب منه، والتأهيل لتكون أنت أهل لذلك منك أنت، منك أنت. فإن كنت مستعدا قابلا متلقيا ناظرا فالله جل وعلا كريم وشكور. الاسم الثالث أم القرى. ما مغزاه وما مرماه وما دلالته؟ أم القرى الذي ذكر في القرآن مكررا 3 مرات وربط بالإنذار في الآيتين السابقتين: كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله جل جلاله يمن على حبيبه المصطفى بأن أكرمه بالقرآن الذي هو باللغة العربية الفصيحة النقية، من أجل أن يقوم بعملية الإنذار في هذا المشرق من مشارق السيرة. ثم عندما يقوم بهذا الإنذار في هذا الموضع الذي هو أول مشرق من مشارق السيرة، سوف تنطلق عملية الإنذار في الأرض كلها لتنذر أم القرى ومن حولها. المفسرون فسروا حول القرى أو حول أم القرى هنا بالقبائل التي كانت موجودة حول أم القرى التي هي مكة، ولا مانع من أن يراد بأم القرى كل الدنيا، لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية، عالمية في محتواها، وعالمية في مضامينها، وعالمية في أحكامها، وعالمية في تشريعاتها، وعالمية في منهاجها. ولذلك يقال في هذه الشريعة بأنها الشريعة الصالحة لكل زمان ولكل مكان. وينبغي أن يضاف هنا إلى هذه العبارة عبارة أخرى، وهي مصلحة كل زمان ومصلحة كل مكان. هي صالحة لكل زمان وصالحة لكل مكان ومصلحة أيضا لكل زمان ولكل مكان. فلما كانت هذه الرسالة رسالة عالمية لكل الناس في أي زمان وجدوا وفي أي مكان وجدوا، كانت إذن أي هذه الرسالة كلما فتح الناس أعينهم وحيثما فتحوا أعينهم وجدوا الرسالة أمامهم تقودهم إلى شاطئ النجاة وتحقق لهم السعادة المنشودة التي يسعون من أجل تحقيقها، وهي عالمية بالفعل. قلت هي عالمية بالتشريعات التي تحتوي عليها وبالتنظيمات، وهي عالمية فعلا، بمعنى أنها سوف تتحقق عالميتها لكل جزء من أجزاء الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر أو وبر إلا دخله، بعز عزيز أو ذل ذليل، بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله به الكفر. انظر إلى عالمية الرسالة، عالمية فعلية، بمعنى أنه سوف تتحقق هذه العالمية الفعلية، وسيراها من حضر في ذلك الوقت، أما نحن فموقنون بها، موقنون بها، جازمون بأن عالمية الإسلام سوف تتحقق، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، الله أراه هذه العالمية، كشف له الحجاب وأزاح له الستار، فرأى عالمية رسالته، وقد بلغت ما بلغ الليل والنهار. انظر إلى هذا الكلام المعجز. هل كان الناس يومئذ يعرفون أن الكرة الأرضية لا تخلو من ليل أو نهار؟ كانوا يعرفون. والآن تحقق بأن الكرة الأرضية لا تخلو من ليل أو نهار، والحبيب المصطفى قال هنا: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ما قالش ما بلغ النهار وحده، لا، ما بلغ الليل والنهار. لماذا؟ لأن الكرة الأرضية لا تخلو من ليل أو نهار أبداً، فنحن في ليلنا هذا توجد بلدان أخرى في أمريكا تعيش النهار، وهكذا. فالإسلام حين تتحقق له العالمية الفعلية التطبيقية الإنجازية سوف يغطي الكرة الأرضية كلها، ويهيئ الله له من الأسباب ومن الوسائل ومن الرجال ما يكونون أهلا لذلك. إذا لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدار أو وبر، بيت مبني بالأحجار أو مبني بالحديد والإسمنت أو مبني بالتراب واللبن أو مبني بالشعر والوبر إلا دخله الإسلام، دخله هذا الدين، إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، بعز عزيز يعز الله به الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أو ذل ذليل، كل من وقف في مسيرة الإسلام سوف يذله الله بجيش الإسلام. كل من أراد أن يقف أمام الزحف الإسلامي، أمام الزحف الإسلامي الذي سينتشر كما تنتشر شمس الله. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. سوف تطفأ القناديل كلها ولا يبقى إلا شمس الإسلام، هو الذي ستستضيء به البشرية يومئذ. شمس الإسلام هي التي ستستضيء بها البشرية يومئذ، وحينئذ فلا كفر هناك، وحينئذ فلا شرك، وحينئذ فلا صليب، وحينئذ فلا كنائس. كل مظاهر الكفر ستختفي نهائيا. هذه هي التي سماها الحبيب المصطفى في حديث آخر الخلافة التي على نهج النبوة، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم الأدوار الأربعة التي سيمر بها الإسلام، أو الأدوار الخمسة. دور النبوة الذي يتمثل في وجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم دور الخلافة الرشيدة بعد دور النبوة، الخلافة الرشيدة التي هي على نهج النبوة، خلافة الخلفاء الأربعة، ويضاف إليهم عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع ورضوان الله عليهم، ثم الملك العاض، ثم الملك الجبري، ثم أخبر الحبيب المصطفى بماذا؟ بالخلافة التي على نهج النبوة، وتوقف هنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لتنذر أم القرى ومن حولها، هنا انبثقت رسالة الإسلام، أشرق نور الله. وكذلك في الآية الأخرى التي هي من آي سورة الأنعام، فنسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وقلوبنا بإشراقات هذه السيرة النبوية وبأنوارها، حتى نكون ممن تمثلها في نفسه، وتمثلها في مظهره وفي مخبره، وتمثلها في بيته ومع أهله، حتى يكون قدوة وأسوة يأتسي به غيره. لأننا نحن إذا لم نستمتع بهذه السيرة، بجمالية هذه السيرة، فمن الذي يستمتع بها غيرنا؟ فنحن المدعوون إلى أن نتمثل هذه السيرة. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم وفقنا لأن نتمثل سيرة حبيبنا، وأن نعيش بها، وأن نكون بها إنك يا ربنا سميع قريب مجيب، وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى دار القرار. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.